فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. معاشر المسلمين، أتعلمون ما قال سلفنا رضي الله تعالى عنهم عن هذه الآيات؟ قال أنس رضي الله عنه: إنها لأرجى آية في كتاب الله، ينادي الله عز وجل عباده، ليس أي عباد، وإنما عباد أسرفوا على أنفسهم بشرب الخمور وأكل الربا وسرقة الأموال وأخذ الحقوق وظلم الناس، وفعلوا الأفاعيل التي تئن لها الأرض وتبكي لها السماء. نعم معاشر المسلمين، قل يا عبادي الذين أسرفوا. وأضاف الرب سبحانه العباد إليه إضافة الرحمة، إضافة رحمة يدعوهم لكي ينيبوا ويعودوا إلى صوابهم قبل أن يأتي الموت وقبل أن تقوم الساعة. نعم معاشر المسلمين، إن الله عز وجل يرحم العباد، ولذلك يأتي الشيطان إلى هؤلاء ويقول لهم: لا فائدة، أنتم من حطب جهنم، فاستمتعوا بدنياكم التي هي جنتكم. ربما أقنع الشيطان بعض الناس فيقول له: لا ينفعك، أنت من حطب جهنم، فلا تهتم، أنت لا ينفع، لا يقبل منك الله صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا أي عمل، إنما أنت في هذه الدنيا، هذه جنتك، فاستمتع بها عرضا وطولا. ولذلك يقع في قلبه الإياس ويقع في قلبه القنوط، فإذا به يقدم على ألوان الذنوب والمعاصي بغير تعداد ولا حصر. فنقول لهؤلاء، يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرتها لك ولا أبالي. فالله عز وجل يناديك أيها العبد المذنب ويقول: يا ابن آدم، لو أن ذنوبك بلغت عنان السماء، أي بلغت إلى السحاب، فإنك إن استغفرت ربك وأنبت إليه وتبت إليه، فإن الله عز وجل يغفر تلك الذنوب ولو بلغت ما بلغت. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، 10 دقائق أو أقل تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، 100 مرة يغفر الله لك ذنوبك، وإن كانت مثل عدد أمواج البحار من يوم أن خلق الله عز وجل البحر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقعد على ساحل البحر واعدد تلك الأمواج التي تخرج إلى الشاطئ في موضعك فقط، ربما تمر عليك 5 دقائق وإذا بها تتجاوز آلاف، هذا على المستوى الذي أنت فيه فقط. فكيف إذا حصرت؟ ولا حصر ولا تستطيع أن تحصر تلك الأمواج، وذلكم الزبد الذي يخرج على سواحل الأرض كلها. عبد الله، أنت تحتاج إلى ربك في كل آن وحين، فلا تقنط ولا تيأس. عباد الله، وإنني أنبه على أمر قد يقع من بعض أهل الاستقامة، ألا وهو أنه إذا مر على أهل المعاصي والسيئات ربما نظر إليهم نظر الشذر والمحتقر، وإذا به يحدث نفسه أن هؤلاء لا يؤمنون وأن هؤلاء لا يتوبون وأن هؤلاء لا يرجعون. انتبه عبد الله، فإن رحمة الله تعالى لا ممسك لها، فلعل الله يهدي من يهدي هؤلاء ويصبحون من خير الناس. نعم معاشر المسلمين، مر رجل أو قص علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قصص أولئك الذين كانوا من قبلنا من بني إسرائيل أن رجلا كان يمر برجل معاقر للمعاصي والسيئات وإذا به يقول له اتق الله ودع ما أنت عليه، فصار يكرر عليه وهو لا ينتهي، ثم قال له والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. فصار ذلكم الرجل الذي صاحب معاصي وسيئات تاب الله عليه وأناب ورجع، وحبط عمل ذلكم الذي تألى وحلف. معاشر المسلمين، قد يهدي الله عز وجل رجلا بين عشية وضحاها بحدث. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه الله إمام أئمة السلف كان قد ابتلي بسرقة أبيات الناس، كان يتسلق الجدران ويسرق بيوت الناس، فامتطى ذات ليلة جدار أو حائط إنسان فسمع تاليا يتلو وقارئا يقرأ القرآن من الليل، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين خلوا ولا يكونوا كالذين كانوا ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين كانوا من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فقست قلوبهم. نعم معاشر المسلمين، فلما سمع هذه الآية العظيمة ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، قال بلى آن، بلى آن، ونزل من على الجدار وهو يبكي، وصار من أئمة السلف طلب العلم ونفع الله به حتى صار من أعظم أئمتنا رحمهم الله، ومن أجل ما صنف رحمة الله عليه جملة من المؤلفات وروى عنه الأئمة أحاديث جملة. معاشر المسلمين، نقول لهؤلاء العصاة ولهؤلاء البعيدين عن الله عز وجل، يا معشر من أسرف على نفسه بالخمر، يا من أسرف على نفسه بالمخدرات، يا من أسرف على نفسه بعقوق الوالدين، يا من أسرف على نفسه بالسرقة، يا من أسرف على نفسه بالزنا، عد إلى ربك وتأمل في قوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا، نعم لا تيأسوا، فإن الله عز وجل يغفر هذه الذنوب وإن بلغت عنان السماء. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، معاشر المسلمين، قد يهدي الله عز وجل بعض من يراه الناس في أسوأ حال. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا جاء هذا الحديث بنحوه عن سهل بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث طويل وفيه قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نعم معاشر المسلمين، الرجل يعمل مدة بعمل أهل النار من زنا وسرقة وفعل الفواحش والربا والرشوة وكل ألوان المعاصي والسيئات، لكن الله عز وجل مطلع على أن في قلبه خيرا نابتا يكاد أن يظهر، فإذا بالله عز وجل يقدر له بحادثة ما فإذا به يتوب ويؤوب وإذا به يصبح من خير الناس فيموت على الخير فيصبح من أهل الجنة. نقف معاشر المسلمين لحظات مع إمام عظيم من أئمة سلفنا رحمهم الله، إمام روى عنه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وروى عنه أحمد بن حنبل والأئمة العظام، إنه عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي رحمه الله، عالم كبير. أتدرون عباد الله كيف كان ماضيه؟ كان القعنبي شاربا للخمر مخالطا للأحداث، والمراد بهم السراق، كان مخالطا لهم ومدمنا للخمر، فدعا ذات يوم أصحابه من الخمارين إلى داره وقعد على باب داره ينتظرهم، فمر العالم الكبير إمام أهل العلم في ذلك الوقت وهو شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، فمر على حماره والناس خلفه يارعون، خلفه طلاب العلم يستفيدون من مشيته ويستغلون الفرصة أن يحدثهم ويعلمهم وهو يمشي. فلما رأى الجمع قال: من هذا؟ فقالوا: هذا شعبة. فقال: ومن شعبة؟ قالوا: محدث كبير يحدث طلاب العلم. فجاء إليه وهو مؤتزر بإزار أحمر، فاستوقفه بين طلابه وقال: حدثني. فقال: ما أنت من أهل الحديث حتى أحدثك، أنت من السراق وأنت من شاربي الخمر، لا أحدثك، أنت لست من أهل الحديث. فاستل القعنبي خنجرا ورفعه إلى وجه شعبة وقال: تحدثني أو أجرحك؟ فقال: حدثنا منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك من كلام النبوة الأولى إذا لم تفتح فاصنع ما شئت. فلما سمع القعنبي هذا الحديث استحيا وأعاد الخنجر ورجع إلى بيته، فأهراق كل ما عنده من الشراب وسأل عن أعلم أهل الأرض، فقيل له: مالك. فرحل إلى المدينة وأخذ عن مالك العلم وحفظ عنه الموطأ حتى صار من أثبت الناس في رواية الموطأ. فلما أخذ جل علم مالك عاد إلى البصرة فسأل عن شعبة، فقيل له: مات. ولم يحفظ القعنبي عن شعبة إلا هذا الحديث، فصار يحدث هذا الحديث فقط عن شعبة. انظروا عباد الله كيف تكون رحمة الله عز وجل، لكن ليتعرض لها أولئك الفساق، ليتعرض لها أولئك الفساق. فيا من هم خارج المسجد على أرائكهم ينبغون القات، ويا من هم بعيدين عن المساجد وبيوت الله، اعلموا أن الله عز وجل يدعوكم ويناديكم حتى تعودوا وترجعوا. وإنني والله لأطلب منكم حفظكم الله أن تستنسخوا هذه الخطبة وأن تسمعوها من تعلمون اعوجاجة، لعل الله أن يصلح على أيديكم من شاء من عباده. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعلي: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. وإنني أيضا لا أخص البشر، بل والله أنادي الجن ممن يسمعنا ونقول: يا معشر الجن، إن إبليس قد غركم وقال لكم بأنكم حطب جهنم وأن الله قد كتب عليكم النار فلا تصدقوه، وإن الله عز وجل يبسط يده إليكم لمن شاء منكم أن يتوب ويرجع، فارجعوا معاشر الخلق جميعا إنسا وجنا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إننا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم عليك بالحوثي ومن عاونه، اللهم انصر إخواننا العمالقة في شبوة، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم. اللهم وفق رئيس البلاد عبد ربه إلى اجتثاث نبتة الإخوان، اللهم سددهم يا رب العالمين، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.